بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم واكتفى من بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعودة ولله الحمد إلى دروسنا بعد هذا الانقطاع الطيب الذي به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله زادا لنا في الدنيا والآخرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر القيام وشهر الصيام وشهر التلاوة، شهر الزاد لمن وفق لذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك العمل الصالح وأن يجعلها عونا لنا في الدنيا والآخرة وزادا لنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فها هنا نواصل إن شاء الله في هذا الكتاب الطيب، في هذه الرسالة الطيبة من كتاب القواعد الأربع للشيخ محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند الفقرة التي تحدث فيها الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، تحدث عن العبادة أنها لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يعني مراجعة شيئا ما لما سبق من الفوائد. فذكر أن العبادة، وقلنا أن العبادة هي اسم جامع لكل يحب الله ويرضى، نعم، من الأقوال والأفعال، نعم، الظاهرة الظاهرة والباطنة. هذا هو أصل ما يقال في تعريف العبادة، وهذا التعريف تفضل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية، فذكر ما ذكرتها هنا. فقالها هنا هو أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، نعم. وكذلك قلنا هذا إنما ذكر التوحيد لأنه هو الشرط الأساسي للقبول، لقبول العبادة. وإلا هناك شروط كذلك لابد من المتابعة، لابد من المتابعة، يعني لا يكفي أن يكون ذلك العابد موحدا في عباده في عبادته لله عز وجل، بل لابد أن يكون كذلك متابعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الذي هو المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإنما ذكر واقتصر على التوحيد لأنه هو الشرط الأساسي، نعم. قال ثم شبه ذلك فقال كما أن صلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، نعم، لأنه هو كذلك من أعظم الشروط، وإلا الصلاة لها شروط كثيرة ولها أركان كثيرة، فليس بمجرد الطهارة أنه يقبل الصلاة، بل لابد من برضه في توفر جميع الشروط وكذلك الأركان، نعم. ثم ذكره هو شيخ الفوزان حفظه الله تعالى تقريرا لما ذكر شيخ الإمام الموحد محمد ابن الوهاب أن العبادة شرطها تنقسم إلى قسمين، نعم نعم. وقبل ذلك نسينا، قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، تم كيف يعرف، كيف يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته؟ الآيات خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما من مسلم إلا وهو قد قرأ أو عقل أشياء قد سمع هذه الآية، وأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق وأوجدهم لهذا المقصد العظيم الذي هو العبادة. فكما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، فإذا علمت أنك من الإنس، أنت فرد من الإنس، فإذا وجب عليك أن تعبد الله سبحانه وتعالى وعبادة الله عز وجل. فإذا عرف ذلك أنه واجب عليه فلابد كذلك يتعلم، لأن العبادة ليس بالأذواق مسيئتك، ولابد من ذلك من توفر المتابعة، نعم. وكذلك يعرف ذلك بالآية الكونية، الآية الشرعية التي هي الكتاب والسنة، فيعرف بخلال القراءة فيها أنه يجب عليه أن يعبد الله. وكذلك فإذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة، أو إذا علم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته، كذلك الآن لا يصرف العبادة لغير الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يعلم كذلك بخلال القراءة وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله هو الذي يستحق هذه العبادة وحده لا شريك له، وكذلك بالنظر في الآيات الكونية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فإذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه فكيف يعبد وهو الذي أحسن إليه وهو الذي يحفظه ويدبر أمره إلى آخره، فكيف يعبد ويسرف تلك العبادة لغير الله؟ فإذا علم أن العبادة واجبة عليه كذلك لابد أنه يعلم أن هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله وهو الذي يستحقها وحده لا شريك له. هذا يعني يكون بالخلاصة بما أخذنا في آخر الدرس من هذا من هذه الرسالة الطيبة، فنواصلها هنا. قال الشارح الشيخ الفوزان حفظه الله، قال فلابد أن تكون العبادة موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني هذا لابد منه كما قلنا، هذا من شروط العبادة. قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال الفضل بن عياض فقال أصوبها وأخلصها. أصوبها أي تكون صوابا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخلصا تكون أخلص يعني لله عز وجل، تكون خالصة لله. فالأدلة في ذلك كثيرة، وكذلك في السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة المعروف، فقال الله سبحانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي ليس عليه تشريعنا فهو رد على صاحبه مهما تعب فيه ومهما أخلص العمل فيه، فذلك يكون مردود على صاحبه. قل هل ننبئكم بالأحسنين أعمالا، فهنا كمن يعمل، فليس فقط العمل، ليس العبارة بمجرد العمل، فهنا كمن يعمل. فقال سبحانه وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين هم أخسر الناس جزاء في العمل. فقال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، عملهم ضل يعني ضاع، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنها، أي يظنون أن بهذا العمل يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويكون لهم يوم القيامة المثوبة والأجر من الله سبحانه وتعالى، فإذا يجدون عند الله سبحانه وتعالى البوار والهلك. فهذا إيش من أخسر العاملين، نعم، وذلك لأن فقد في ذلك العمل متابعة الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم، نعم. فهذا مهم جدا. قال فلابد أن تكون العبادة موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا ينبه على أن المتابعة، نعم، هي أو أن العبادة هي توقيفية، هي توفيقية وليس بأذواق، وكما قالها هنا قال ليس باستحسانة الناس ونياتهم ومقاصدهم، ليست العبادة بذلك. لو كان كذلك كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أعلى أولى من المسح من أعلى، ولكن رأيت رسول الله. يعني هذا يدل على أن العبادة ليست مبنية على الاستحسانات ولا كذلك على حسن المقاصد. فهؤلاء الذين كانوا يسبحون ويهللون، هذه عبادة، بل من أجل العبادة التي هو ذكر الله سبحانه وتعالى الذي به تطمئن القلوب، فمع ذلك أضافوا في تلك العبادة شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسبحون بالحصيات. فجاء أبو موسى ثم نبه على ذلك ابن مسعود فقال ماذا تفعلون، فقال ما أهلككم، يعني بالمعنى في الحديث وفي الأثر، فقال إنما حصيات بها نعد الأفكار، فقال عدوا سيئاتكم، نعم. في الأثر كذلك ذكر أنهم إنما أرادوا بذلك الخير، فقالوا إنما أردنا بذلك الخير، فقال ابن مسعود في ذلك المقال المشهور فقال كم من مريد الخير لا يدركه، فأني وحدها لا يكفي، لا بد من المتابعة. فذلك قالها هنا لا باستحسانة الناس ونياتهم ومقاصدهم، المقاصد هذه لا تنفع وحدها، لا بد من المتابعة، نعم. وكذلك كما قلنا أن العبادة مبناها على الحب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، بل ذكر أنها ركن من أركان العبادة، فقال رحمه الله تعالى في ذلك البيت المشهور له فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، أي هما ركنان تدور على ذلك العبادة، أي يكون متذللا مستسلما لله عز وجل مخلصا له، وكذلك لا بد يعبده سبحانه وتعالى مع المحبة. فإذا علمنا أن مبنى العبادة على المحبة، فالله سبحانه وتعالى قد أخبر أن من ابدها أنه يحبه فلابد أنه يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يعني ادعى بهذه العبادة أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى محبة لله عز وجل، فهذه المحبة إن كان صحيحة فلابد أن تكون مبنية على المتابعة. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عليكم السلام ورحمة الله. نجيب كيف حالك؟ بخير. على يحفظك. كيف تمام؟ على رأسك. نعم. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم تدعون حقا محبة الله عز وجل فذلك في لابد أنكم تضيفون إلى ذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. فلابد من إيش؟ موافقة السنة. قال: لا باستحسانات الناس ونياتهم ومقاصدهم ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة. نعم. ما لم يدل عليه دليل من الشرع فهي بدعة. ويشير إلى ذلك رحمه الله، ويشير بذلك إلى حديث عائشة كما يعني الذي سبقه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك قول سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقال الإمام السعد رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال: هذا يدل على أن الأصل في العبادة الحذر، لأنه لا يعمل إلا إذا وجد الدليل، كما قال سبحانه وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. أي قال العلماء في تفسير هذه الآية، قال: لا تقولوا حتى يقول الله سبحانه وتعالى ورسوله، ولا تفعلوا حتى يأذن الله سبحانه وتعالى ويفعله نبيه. فإذا فعل ذلك النبي وقال به النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل ونعمل به، فدل على أنها عبادة. وما لا يوجد دليل على ذلك فلا يجوز الإقدام عليه، وإلا قدمت على بدعة. نعم. قال: فهي بدعة. نعم. قال: ولا تنفع صاحبها بل تضره، لأنها معصية كما قلنا. نعم. ليس فقط حسن المقاصد تنفع صاحبه، كان من مريد الخير لا يدركه. وقال سبحانه وتعالى: أخسرنا أعمالا الذين يعملون، لعل يعملون كثيرا، لم يعملون كثيرا لكن هؤلاء عمله محبطا. لماذا؟ لأن هؤلاء ما أضافوا إلى إخلاصهم المتابعة. قال: لا تنفع صاحبها بل تضره، لأنها معصية. نعم. قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا نوع من الشرك كما قلنا. يعني الآن إذا اتخذ طريقا ليست هي طريقة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرك في الرسالة، هذا الشرك في الرسالة. كما أن هناك شرك في العبادة في المقاصد في الإخلاص، كذلك هناك شرك في المتابعة. نعم. فإذا أخل ذلك الشر دل على أنه معصية، وأنه شرع في الدين الله سبحانه وتعالى، فجعل نفسه شاركا وشارعا مع الله سبحانه وتعالى في التشريع. وقال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. وهذا يشمل الحكم الشرعي الذي هو الأمر أو الأوامر والنواهي، وكذلك الأحكام الكونية. نعم. فيشمل هذا ويشمل كذلك هذا، وهو معصية كذلك كما أشار إليه الإمام ابن مالك رحمه الله. والإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: ما من صاحب بدعة ابتدع في دين بدعة إلا وهو يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ رسالة، أو أن الرسول خان الرسالة، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعمله هذا البدعة يدعي أن الشرع ليس بمكتمل، وأن الرسول لم يبلغ الرسالة، ويكفي في ذلك معصية وسوءا. نعم. فلا تنفعه بل تضر صاحبه، تضر صاحبه. نعم. قال: وإن زعم أنه تقرب بها إلى الله عز وجل. نعم. فمجرد التقرب هذا لا يكفي كما قلنا، هناك من يعمل لكن عمله لا ينفع، بل هذا يخشى أن يكون ممن زين له عمله، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن زين له عمله فرأوا حسنا. أي هل تستطيع أن تفعل شيئا لذلك؟ هل تقدر على أنك تهدي مثل هؤلاء الذين زين لهم عملهم؟ فذلك من عقوبة المبتدع أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل له توبته حتى يضع بدعته، كما جاء في الحديث: إن الله حجب توبته عن كل صاحب بدعة حتى يضع بدعته، لأن زين له. لماذا يترك الآن هذا ذلك العمل؟ يظن أنه بذلك العمل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ف فلماذا الآن هو سيترك ذلك من احتفل الاحتفال البيعي الذي هو كل الاحتفالات كل الأعياد التي اتخذوها وليست هي بعيد؟ فكل ذلك يظنون أنهم بذلك محسنون، يظنون أنهم محسنون وأنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، فلماذا يترك ذلك وهو يرى أنها من القربات؟ في ذلك من خطر البدع أن صاحبه لا تقبل توبته حتى يدع بدعته، لأن زوجنا له عمله. نعم. قال فلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإخلاص وهو قصد المعبود وحده بالتعبد كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال والمتابعة، والمتابعة للرسول، أي أنه يقول، ما هو متابعة الرسول؟ أنه يقول ويعمل، ويكون بذلك عنده دليل من الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك القول، فعل ذلك الفعل. هذا هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، العمل القولي أو الفعلي الذي فيه دليل. نعم. ثم الدليل هذا يعني قد يكون صحيحا عند بعضهم وصحيحا وضعيفا عند الآخرين بخلاف الذي هو حاصل في القواعد الحديثية. نعم. قال والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون عبادة صحيحة نافعة لصاحبها. نعم. لا بد من هذين الشرطين كما قال، وقال سبحانه وتعالى ونعيد هذه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو أي أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راضي عنه بعمله بهذه الأعمال التي قدمها لله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يكون الله سبحانه وتعالى راضيا بعمله فلابد أنه يجمع بين الإخلاص والعمل الصالح الذي هو المتابعة. وقال جل وعلا: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فهذا يدل على أن هذا العمل إذا رعي فيه الإخلاص والمتابعة فهذا لا يضيع أبدا، هذا لا يضيع أبدا، لا سيما الصيام كما قال سبحانه وتعالى: فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. قال فإن دخلها شرك بطلت. نعم. كما قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا. هذا يتحدث في من؟ الأنبياء، يعني حتى يعني يفهم أن الشرك لا يرحم، لا يرحم أحدا، وأنه لا ينظر في صاحبه، في جاء صاحبه ومنزلته، ما دام وجد فيه الشرك فيحبط العمل. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا أي الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك هذا إذا ولد سواء كان أكبر، أما أكبر يترتب على ذلك العقوبة الدائمة المقيمة التي هو النار. نعم. وأما الشرك الأصغر كذلك يحبط العمل. نعم. كلاهما يحبطان العمل، لكن أحدهما يخلص صاحبه في النار والثاني يعني يجعله في النار إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، وهو الأصل أنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام في كل شرك أصغر وأكبر، ويغفر ما دون ذلك دون الشرك لمن يشاء. نعم. فالشرك هذا يحبط العمل سواء كان صغيرا أو كبيرا. نعم. أنا أغنى شركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته وشركه. قال وإذا صارت مبتدعة أي العمل، إذا كان صارت الأعمال مبتدعة ليس عليها دليل فهي باطل أيضا للحديث، فهو رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا البدعة والشرك كلاهما يحبط العمل، يحبط هذا العمل الذي الآن يعمل العمل أضاف فيه ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى فعمله باطل، وإن تعب وأخلص وبكى وفعل وخشع فكل ذلك رد على صاحبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد من أحدث، وقال في الرواية من عمل، فكل ذلك عش مردود على صاحبه، أي أحدث أي فعل أحدث للناس، لكن لم وإن كان لم يعمل وعمل أي عمل هذه البدعة فكل ذلك مردود. نعم. قال رحمه الله وحفظه الله: قال بدون هذين الشرطين لا فائدة من العبادة، لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، والله لا يقبل إلا ما شرعه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلا هناك أحد من الخلق يجب اتباعه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونقلنا في بعض الدروس السابقة نقل الإجماع من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من صوها أنه يتبع غير النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الكفر وأن صاحبه خرج من الإسلام كما في مجموع الفتاوى. نعم. قال وأما ما هذا الرسول فإنه يتبع ويطاع إذا اتبع الرسول يكون متابعته مقيدا أو مقيدة بيش بالرسول. في ذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأحد الأطاعة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأن طاعة الله مستقلة وطاعة الرسول مستقلة. ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، يعني عطف طاعة هؤلاء بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دل على أن الطاعة على الاستقلال إنما يكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما دل على أنه يجوز المتابعة من الأدلة كحديث العرباد، حديث العرباد لما قال عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين، فدل النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع أولى الخلفاء الراشدين من السنة، وقال اتبعوا سنتي وعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين. إذا أجمعوا على شيء ما لم يكن ذلك العمل يخالف الكتاب والسنة فهذا كذلك يتابع، هذا يتابع. أو كذلك كما على قول بعض العلماء هو قول صحيح، إذا وجد عمل من أحد الخلفاء الراشدين سواء كان أبو بكر أو عمر إلى آخره فكذلك يتبع. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.